لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح هذا الكتاب آخر مؤلفاتي، والذي سميته رائعة الإمام سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. أول ما بدأت في هذا الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، افتتاحية ضد ورسالة ابن حزم باعتراض جد. انتهينا من كتاب الإمام الفقيه الأصولي الحافظ أبي محمد علي بن حزم في المحلى، وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وأنا أكتب وأنا أبحث بالتقصي والتحقيق لكي أبين معنى الإمام سفيان بن عيينة: الحديث مضل إلا الفقهاء. وهذا الحديث وهذا الأثر لابن عيينة ما كتب فيه أحدا البت، والله تعالى أعلى وأعلم. وبحثت بالتنقيب والتحقيق بقدر ما استطعت، والمجتهد يستطيع يعني يفعل ما ينبغي له حتى يقول لنفسه ولله: أنا ما وجدت من كتب في هذا الباب. تمام. فمن جملة هذا وقفت على رسالة لابن حزم بعد أن انتهينا منه، وليس في ذهني، لأنها رسالة يعني غير منتشرة، وجلها 10 ورقات، يعني حاجة بسيطة جدا، يعني في درس أو نص درس أخلصها. فكان معترضا على هذه المقالة. هو نسبها للإمام عبد الله ابن وهب صاحب الإمام مالك، الذي قال عليه الإمام مالك: الفقيه عبد الله ابن وهب، وقال: العالم عبد الله ابن وهب. فكان يجله لما عنده من العلم. وكان عبد الله ابن وهب بعد موت الإمام مالك كانوا إذا أرادوا أن يعلموا أصل وحقيقة مذهب مالك يذهبون إليه، فهو إمام. فهذا الكلام كان قاله ابن حزم على عبد الله بن وهب: الحديث مضل إلا الفقهاء. وعبد الله بن وهب أخذها من سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة استفاد منه الإمام مالك والليث بن سعد، وكذلك عبد الله بن وهب. فبدأت افتتاحية ضد ورسالة ابن حزم باعتراض جد. قال الإمام أبو محمد بن حزم في كتيب صغير سماه رسالة الباهرة، ستجدونها على النت، يعني حاصلها نقد التعصب في الدين للأئمة الأربعة وليس ابن سعد وغيرهم، وهذا من أهم ما يكون، هذا هو الدين. وجل المحلة كان يتكلم ابن حزم على الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم، وينقضهم ويدعو وينشر عدم التعصب، وهذا هو الدين، كما بينت في كتاب المهم: ذفرات مهموم بين تعصب مذموم ودليل مكلوم، دليل لا يعتد به ولا يعتبر به، وعندهم تعصب لشيخهم. قال الشيخ ابن تيمية: لا يتعصب إلا للكتاب والسنة، وإلا لرسول الله، للقرآن ولرسول الله. فقوله هنا نقد التعصب في الدين للأئمة الأربعة وليس ابن سعد وغيرهم، هذا هو الدين. وأن الفقه والعلم في كتاب الله وسنة رسوله واستخراج الأحكام الشرعية منهما، وهذا حق بلا مرية. فالرسالة أصلها في غاية القوة، وبين خطورة ذلك، وهذا الذي يفسد العبادة والبلاد. صحيح، والرسالة لا تتعدى وريقات 10. تمام. تمام. ولكن تكلم كلاما شديدا بنقد ما كتبت هذا الكتاب من أجله، فبدأت كتابي هذا ببيان اعتراض ابن حزم على فكره وفكرة بحثي، على فكرة بحثي التي الذي بين أيديكم. ومقولة الحديث مضلة إلا للفقهاء من كلام الإمام ابن وهب صاحب الإمام مالك، وأصلها عن سفيان بن عيينة، فقال في رسالته، قال أبو محمد رحمه الله على هذه المقولة لابن وهب، وهذا بعيد جدا عن ابن وهب أن يقول هذا الكلام، أن يقول هذا الكلام الباطل القبيح الجامع للبلاء الناقد لعرى الإسلام وليت شعري، يعني غسله، يعني ظاهر الكلام قال له أنت ما تفهمش حاجة، أنت بتهرج. وهذا بعيد جدا عن ابن وهب، يعني ماذا يقول ابن وهب؟ لا يقول هذا الكلام، لأن ابن وهب إمام وحافظ وفقيه، فالذي نسب هذا الكلام لابن وهب كلام باطل. فقال وهذا بعيد، يعني الشيخ إمام ويعلم الأئمة، فما أراد أن يسفهه على لسان ابن حزم، كما قالوا لسان ابن حزم كسيف الحجاج ابن يوسف الثقفي. فقال وهذا بعيد جدا، يعني من بدايته ما هو يعني ما سمع هذا الكلام إلا من ابن وهب، وهو أراد أن يطعن في كلام ابن وهب، فنعى بنفسه أن يقال هو قال لابن وهب، حتى لو مش ابن وهب، غير ابن وهب، بس أنت بهدلته، يعني قطعت أمره. فقال أن يقول هذا الكلام الباطل القبيح الجامع للبلاء الناقد لعرى الإسلام. ما هو لو واحد أخذ الرسالة الباهرة لابن حزم فسمع منها، فلو أراد أن يتكلم في هذه هذا الأثر الحديث مضل إلا الفقهاء لم يتكلم، خلاص هو زجره وانتهى الأمر، يعني جعل له رهبة في قلبه، اوعى، خلص الموضوع. فالقضية ليس كذلك، الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من قوله ويرد. محمد بن كعب القرظي تابعي، إمام فقيه وحافظ، كان يجوز، وهذا الإجماع نقله ابن تيمية كما بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، فنقل شيخ ابن تيمية على الإجماعات التي خالف فيها بعض السلف فلم يصل إليهم الإجماع ولم يعلموا الدليل، فمن جملة هذا أن محمد بن كعب القرظي كان يجوز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، أتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم طاغون. انتظروا الآية حتى لا أخطئ، في من سورة الشعراء، فأتى بآية وتأولها تأولا جعل يعني لربما آلاف من الناس يجوزون أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أخذها بظاهرها، أتأتون الذكران من العالمين وتأخذون ما يحدث من جماع الرجل للرجل وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي أن الله خلق أزواجكم وفيها دبر فأتوا الدبر، أمر عظيم. فأتى إليه الإمام القرطبي في الجامع أحكام القرآن وبين هذا الكلام، والإجماع أهل العلم على هذا في غاية، هذا تأويل باطل. ربنا سبحانه وتعالى جعل المرأة حرف تزرع فيه، وقال هناك جنين وأجيال في الدبر مكان الغائط والبراز، هذا قول لا يقال، ولكن عندما تكون هناك ويكون هناك شأن لإمام ومعلوم ثم بعد ذلك يتأول والكل يؤخذ من قوله ورد. نفس الكلام قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب أكثر من كان متمثلا ومقتديا برسول الله حتى في مسائل الفطرة التي بعيدا عن المسائل الإيمانية، وقال هذا ثم رجع. فلما رجع سئل مرة ثانية فقال وهل يفعل ذلك مسلم؟ فهؤلاء الضلال الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أخذوا قوله الأول وتركوا قوله الذي رجع عنه. روى الخطيب البغدادي كما بينت في كتاب مختصر الفقيه المتفقه، صحيح مختصر الفقيه المتفقه، وأبو عمر بن عبد البر في بيان علم وفضله، قال ابن عباس ترجمان القرآن: ويل للأتباع من العلماء أصحاب وعوام والمحبين للعلماء، ويل للأتباع من العلماء. فقالوا كيف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال يقول العالم قولا ثم يجد من هو أعلى منه علما ويأخذ ويأتي بسنة رسول الله فيرجع عن قوله ويمضي الأتباع، فيرجع عن قوله ويمضي الأتباع. مثال ما قاله عبد الله بن عمر ثم رجع عنه، فيأخذون بقوله الأول ولا يعلمون أن قوله الأول قول باطل وهو رجع عنه وقال أستغفر الله، فيأخذون الأول ويتركون الثاني. وبعضهم يعلم الأول من الثاني ويدلس على الناس ليبينوا مذهبه الباطل. فالقضية المرجعية إنما تكون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بتاعها. تمام. ففي هذه الحالة الكل يؤخذ من قوله ويرد. فقال وليت شعري، تفضل. وليت شعري إذا كان الحديث الثابت عن رسول الله فأين المهداة؟ فأين المهداة؟ عايز أقول لك إيه هو ده. لو كان الحديث مضل للفقهاء فإذا كل سنن رسول الله ضلال، وهذا شرك على ظاهره. فلذلك صدرت اسم الكتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضل إلى الفقهاء. مضل إزاي يا عم الشيخ؟ أنت بتهرج؟ لا والله ما بهرج، بتكلم كلام بالدليل وهتشوفه. طيب قال فأين المهداة؟ أفي الاستحسان؟ من استحسن فقد شرع. تمام. والرأي يحرم بها في دين الله بالاستحسان ويحلل، وهذا لا يستقيم، ويفرض بها الفرائض ويسقط بها الشرائع، هذا لا هذا بالكتاب والسنة والإجماع لا يجوز. فكلام ابن حزم في ظاهره لو لم تعلم كتابي ونظرت إلى الكتاب ووصل إلى بعضهم اسم الكتاب يسفهني. هؤلاء كما قال سبحانه وتعالى وهم الذين يأخذون الآراء على ظاهرها بدون فهم، ظاهر بادي الرأي من غير فهم وتدبر. وكل مسألة من مسائل الشريعة لابد أن تحقق وتتقصى، وهذا الذي يميز طالب العلم المحقق عن طالب العلم الذي ليس على سبيل التحقيق. قال وتحدث بها الديانة ويحكم بها على الله، يحكم بها على الله عز وجل. إن هذا لهو الضلال المبين. والله تعالى يقول مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف تجعل السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس بالسنة، فكيف تكون السنة والحديث مضلة؟ كلامه في غاية القوة. فتعمدت أن أبدأ هذا الكتاب بهذا الكلام، وهذه من الصنعة الفقهية، من الصنعة التصنيفية والتأليفية. أنت تعلم إمام ابن حزم إمام، وستصل هذه الرسالة إلى كثير من الناس. فمجرد أن أثني باسم الكتاب على من قرأ هذه الرسالة يقول هذا شيخ سفيه ليس عنده علم، وهذا يحدث، نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذه الحالة مسألة كيفية البحث العلمي، سواء مقالة أو بحث في مسألة أو خطبة أو درس أو في ذروته التصنيف في مسائل الشريعة، فلابد أن تعرف كيف تصنف. نعم، فلم يجعل الله عز وجل التبيين إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في شيء سواه، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي هو الذي يبين، يبلغ ويبين. فكانوا يأتون إلى رسول الله الكبار والصغار والرجال والنساء ويفهمون ويتعلمون، فهو المبين، فكيف يكون الحديث مضلة؟ وليت شعري، من هم الفقهاء إلا أصحاب الحديث العالمون بصحيحين. نفس كلامه بينت في الدرس السابق في كتابي، سأنتهي منه إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، اللي هو شرح قواعد الإسلام المؤصل، الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل، آخره يوم الأربعاء، عدد شهور نكتب فيه. فبينت المرة السابقة كلام شيخ سام تيمية في العقيدة الوسطية لما بين بيان الفرقة الناجية. ابن كثير من الأئمة، البخاري وأحمد بن حنبل وكثير من المحدثين، قالوا الفرقة الناجية المحدثين، الفرقة الناجية المحدثون أهل الحديث. فبين شيخ الإسلام ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما هو نفسه قال ليت شعري، من هم الفقهاء إلا أصحاب الحديث العالمون بصحيح. الإباءة، من هم الفقهاء إلا أصحاب الحديث؟ نضر الله امرأ سمع منا مقالة، وسيأتي بها ابن حزم الآن، فقال من هم الفقهاء، يعني الحافظ ليس من شرطه الفهم، أما الفقيه لابد من الفهم والتدبر والوعي والبصيرة والإدراك. فلذلك الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والطحاوي، كل هؤلاء فقهاء محدثون. فقوله من هم الفقهاء إلا أصحاب الحديث العالمون بصحيح، وبينت في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، نقلت الكثير من نقولات أهل العلم، الجمع بين الحديث والفقه، فكان يعيبون على المحدث الذي لا يفهم الحديث، وعلى الفقيه الذي لا يعلم الصحيح من الضعيف، ومن لم يجمع بين هذين هلك وأهلك. فهو نفسه، هذا هو التدبر، من هم، قال وليت شعري، من هم الفقهاء إلا أصحاب الحديث العالمون بصحيح. أحسنت وبارك الله فيك، ولا فض فيك، لا فض فوك. فقال من هم الفقهاء، فجعل الفقهاء مع الحديث، فنفس كلامه يبين أن كلام الحديث مضل إلا الفقهاء كلام قوي متين. فأنت لا يغرنك حتى قد يقول العالم بكلمة، وقد يعني يقولها بحمية، ثم إن تدبرت فيها تأخذ من قوله ما يرد قوله، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء. فقال من هم الفقهاء إلا أصحاب الحديث العالمون بصحيحه، الذين يدينون به ربهم من السقيم الساقط الذي يعول عليه أهل الرأي، يعني لا يعلم الصحيح من الضعيف، والصحيح في السند وفي المعنى، القول الحديث رواية ودراية، لفظا ومعنى، سندا ومتنا، فذكر هنا الذين يدينون به لربه به ربهم من السقيم الساقط الذي يعول عليه أهل الرعب. وإجماع أهل العلم إذا صح الحديث فهو مذهبي ومفهوم مخالفة، إذا ضعف الحديث فليس بمذهبي. أما أصحاب الحديث فانظر الكلام، فهم العالمون بناسخه من منسوخه، تمام، وكيف يضم إلى القرآن. شيخ ابن تيمية قال الفرقة الناجية المحدثون الذين يعلمون صحيح الحديث وضعيفه ويفهمون معناه، والذين يعلمون القرآن ويحفظونه ويفسرونه، وكذلك أهل، وجمع كل العلوم الشرعية، فبين أن الفرقة الناجية التي جمعت الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين. أنت إن أردت، أنت فقيه وأتت إليك مسألة، فالمسألة تقوم على آلية الاستنباط، على آلية الاستنباط وكيفية استخراج الحكم الشرعي من الدليل. وعلم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فتعلم الصحيح من الضعيف والراجح من المرجوح والمجمل من المبين والعام من الخاص والمطلق من المقيد والمجمل من المبين والمنطوق من المفهوم، كل هذا بالفهم. فقال هنا فهم العالمون بناسخه ومن منسوخه وكيف يضم إلى القرآن. أنت كفقيه لابد تأتي لفتواك من آية ومعناها أو حديث ومعناه أو إجماع، ولكي تعلم الحديث لابد أن تكون عندك آلية مصطلح الحديث، ولكي تفهم الآية لابد لك أن يكون عندك قواعد التفسير، ولابد أن تعلم الإجماعات ومسائل الخلاف. فتأتي في مسألة وتظن أنها مجمع عليها وهي مختلف فيها، أو العكس تظن أنها مختلفة وهي مجمع عليها سلبا وإيجابا. فالفقيه لابد أن يلملم شتات آلية التكلم في دين الله. ما ينفعش تيجي حد يتألك وتقول والله أشوف كذا، لا، فلابد من كل هذا. قاله ابن حزم، ولكن اعترض، قد يكون اعتراضه أكثر في أنه جعل مالك وسفيان وليس ابن سعد، لذلك قال هنا أهو في آخر هامش الصفحة الأولى: قلت هذا الأثر قاله سفيان بن عيينة، ثم قال ابن وهب لأنه صاحب ابن عيينة، وأيما كان فاعتراض ابن حزم على أصل المقولة وإنكارها. يعني ابن حزم لم يذكر كلام ابن عيينة، وأصل المقولة لابن وهب هو من قول ابن عيينة، فجعلت الكتاب لابن عيينة. ومن مقولة ابن وهب بعد أن ذكر الحديث مضل إلى الفقهاء: ولولا مالك والليث لضللنا. وسيأتي الكلام ولولا مالك والليث لضللنا. فقال بعد ذلك: وكيف يستعمل جميعه ويستثنى بعضه من بعض العالمون بأخبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فما نعلم الفقهاء إلا هؤلاء. قلت في الهامش: وهذا يبين الجمع بين الحديث والفقه هو المطلوب. عنوانت عليه في الهامش لأبين أن ابن حزم يعني زل في هذه المسألة. فقلت: وهذا يبين الجمع بين الحديث والفقه المطلوب، فاعتراض ابن حزم هو اختلاف لفظي عند التحقيق. انتبه. فقال هنا: العالمون بأخبار الصحابة التابعين والتابعين من بعدهم، فما نعلم الفقهاء إلا هؤلاء الذين يعلمون الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص. ولا وأما من أخذ برأي إنسان واحد لا يعدوه، ولولا مالك والليث لضللنا، يعترض على هذا، فما يعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أجمع عليه العلماء مما اختلفوا فيه، فما عرف قط ما هو الفقه. فإذا الحديث مضل للفقهاء قول متين عظيم، وهو يقول هذا. قال: ما عرف قط ما هو الفقه، فالحديث من غير فقه مضلة. فلذلك قلت هنا ما قاله ابن حزم هو اختلاف لفظي عند التحقيق. نعم. أيوة، ما هي المسألة، قال القول ثم بينت أن نفسه اختلاف لفظي. لا طبعا، ما هو هذا الخلاف المعتبر، طبعا بلا شك. هؤلاء أئمة، إحنا حذاؤهم فوق رؤوس، إحنا لا شيء. لولا هؤلاء الأئمة والله وتالله ما تعلمنا. هؤلاء أئمة العصر الأول، الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن بعدهم والقريبون منهم، عندهم ربنا فتح عليهم بالعلم. نحن لا نستطيع، ليس عندنا الملكة في فهم الآية والقرآن إلا بهم، إلا أن يفتح الله على بعضنا ببعض الأشياء. وبعض الأشياء التي فتح بها علينا إنما تكون من تقعيد الأئمة الأولون، أخذنا بمنهجهم في كتاب المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالم دعوة تتآكل بل تنحر. قلت إذا كان طالب العلم أو العالم أتى بمنهج توحيد الاستدلال، وبينت معنى توحيد الاستدلال هذا من سنين، بمعنى أن تستدل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني الكتاب والسنة والإجماع، كل إجماع له دليله من الكتاب أو من السنة، فالكتاب والسنة أصل كل الأدلة، أدلة الأحكام الكلية، فبعدها الإجماع استخرج من الكتاب والسنة، والقياس دليله آية أو حديث أو إجماع، والمصلحة المرسلة معتبرة بإجماع الصحابة ما لم تخالف الكتاب والسنة، والعرف مصدر من مصادر التشريع ما لم يخالف الكتاب والسنة، وسد الذريعة أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، ونقل عليها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين الرب العالمين 99 دليلا لسد الذريعة، قفل باب الأبواب التي تؤدي إلى الفساد والبدع والضلال. وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، فإن أتيت بهذه الأصول ووحدت هذا الأمر بفهم سلف الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم أخذت وألممت بكل هذه الأدلة الكلية ومفاتيح العلوم وقواعد الاستنباط والاستخراج، وتكلمت في مسألة نازلة لم يتكلم فيها الأولون، وأتيت بمنهجهم هذا واستدللت واقتديت بهم، لأنهم ورثوا الأنبياء وخلفاء الأنبياء وهم أصحاب وتلامذة النبي، وقلت قولا لم يقولوه، فأنت لم تبتدع، لأنك أتيت بالتأصيل العلمي، وهذا من أهم ما يكون. فهنا قال: فما عرف قط ما هو الفقه، ولا للفقه إليه طريق، بل هو خابط خبط عشواء في الدين، راكب مضلة لا يدرى حقيقة ما يعتقد باطنه. فعند الإحسان وحسن الظن بشيخ الإسلام ابن حزم أنه يتكلم كيف تجعل الليث بن سعد ومالك لو لم تعلمهم لضللت، فكيف هذا ومالك والليث إنما كان علمهم من علم الصحابة. ومن العجيب أيضا أن يقول القائل لولا مالك والليث لضللنا، قال ليت شعري، كيف كان المسلمون قبل أن يولد مالك والليث؟ طبعا، ولكن سآتي بالمعنى. أي على ضلال كانوا حتى ولد هذان الرجلين مالك والليث. بالمناسبة قال أهل العلم الليث بن سعد أعلم وأفقه من مالك، والإمامان كانوا في نفس الزمن، ولكن الإمام مالك كان له أصحاب فنشروا علمه، أما الليث فلا يعلم يعني إمام مالك إمام دار الهجرة وكل إفريقيا وبلاد المغرب العربي، فالمغرب وتونس والجزائر كلها المذهب المالكي، وجل الصعيد عندنا في مصر المذهب المالكي، فانتبه لهذا الأمر. قال على ضلال كانوا حتى ولد هذان الرجلان، حاشا لله من ذلك، نبرأ إلى الله عز وجل من كل هدى أتانا به مالك والليث. فالمسألة هنا يعني وتعلمون شدة الشيخ، مما لم يكن معروفا عن رسول الله، عايز يقول له هذا بدعة، ماذا تقول؟ ومن قبل أن يولد هما وأبوهما، يعني واخد بالك هو يعني يسب بأدب. ومما لم يكن معروفا عن رسول الله ومن قبل أن يولد هما وأبوهما، ومعاذ الله من أن تكون هذه الصفة لأحد من الناس غير رسول الله. طبعا الذي يقول له ربه تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم من الصراط العزيز الحميد. وأيضا فإن القائل لهذا القول الساقط مفضل لمالك وليس على رسول الله عنهما، ولولا مالك والليس لضل ولم تستغن بالنبي عنهما، وهذا كفر صريح مجرد. ما هنا ابن حزم بقى لم يعذر ابن وهب، لم يعذره وبهدله، جعل فيه الأفاعيل وقال هذا كفر مجرد وصريح، مع أن كلام ابن حزم يطابق كلام ابن وهب، ولكن نظر إلى مسألة لضللنا، ليس كذلك كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا أفي ضلال هو من لقي العلماء غير هذين الرجلين؟ لا طبعا، الكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى أصحاب رسول الله، حتى أبا بكر. الحديث الثابت أن النبي قال لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة إلى يوم القيامة في كفة، تخيل لرجحت كفة أبي بكر. والله هذا كلام النبي، كل الأمة، ومع ذلك سئل أبو بكر، سألته الجدة بعد موت رسول الله وقالت يا أمير المؤمنين ما ميراثي من ابني يعني من هي حفيدته، قال لا أعلم لك في سنة رسول الله أو في كتاب الله، سأسأل أصحابي. فسأل الصحابة وأعلموه أن النبي جعل لها السدس، حتى لو كانوا أربع جدات لها السدس، كالمرأة رجل تزوج أربع لو كان لهم أو له أولاد فلها الثمن الأربعة، تمام؟ فالكل يؤخذ من قوله ويرد، تمام؟ فإذا كل إنسان يأخذ ما أخذه شيخه، فكان عند شيخه من العلم، لو لم يعلم ما عنده من العلم لضل، هذا هو. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أبحث وأتقصي في الأمور التي لم يكتب فيها، في إخوة ناس بيكتبوا كتابة بيأكلوا فيها عيش، يعني مسألة مثلا كتاب رياض الصالحين، كتاب الناس كلها بتحبه، فالكتاب يطبع مليون مرة، تاخد بالك أكل عيش. في كتب لم تحقق، كتاب شرح معاني الأثار للإمام الطحاوي، قال الأئمة هذا ينبغي أن يكون في الكتب الستة قبيل كتاب سنن ابن ماجة، لأن سنن ابن ماجة فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة. لم يحقق النسخة التي عندي هي نسخة واحدة من سنين عدة، لم يحق، لم يأتي إلي، وهكذا. فالقضية لابد من التحقيق، ولابد من التكلم في المسائل التي يريدها، وتكتب شيئا جديدا في المكتبة الإسلامية. فإذا كل إنسان يأخذ بما عند شيخه. لما كتبت كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، كل الأصوليين سلفا وخلفا كانوا يأخذون قواعد علم أصول الفقه ويجعلون فروعها على المسائل العملية في الفقه، في البيوع، في الطلاق والخلع والحيض والنفاس والصلاة والزكاة وكل هذا، ولم يجعلوا هناك حظا لها من المعتقد والتوحيد. فكتبت هذا الكتاب، شرحته في أكثر من محافظة، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، من أهم كتبي. فالشاهد أن أنت تكتب أمورا جديدة. كما قلت، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فكل مجتهد مع وجود الكتاب والسنة والإجماع، المجتهد له وجهة وله رأي لا يعلمه غيره، وهذا فتح من عند الله، كما قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين رب العالمين: لكل دلالة الدلالة لها نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. كل دليل له دلالة حقيقية أو دلالة إضافية. دلالة الحقيقية التي هي مراد الله ورسوله، كما في حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فقولهم كل مجتهد مصيب، هذا باطل ولا خلاف فيه، لأن الحديث يبين هذا، فيجتهد فيصيب ويجتهد فيخطئ. تمام؟ فدلالة حقيقية مراد الله ورسوله هي التي يصيبها المصيب، ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين بقوة العلم وقوة الاستنباط وقوة آلية الاستنباط والاستخراج والقريحة التي هي الاستخراج الصحيح. فالقضية لابد من فهم هذه المسألة. فقال ابن وهب ما أخذه من فقيهين عظيمين جليلين. فقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأيضا فإن القائل بهذا القول الساقط مفضل مفضل لمالك وليس على رسول الله، ولولا مالك وليس لضل. قلنا هذا، الله المستعان. طيب، ثم قال: وأيضا أفي ضلال هو من لقي العلماء غير هذين الرجلين؟ إن هذا العجب، ومعاذ الله أن يكون هذا الكلام السخيف ثابتا عن ابن وهب، فإنه قد أخذ فأكثر عن سفيان الثوري وابن عيينة، ومع ذلك لم يذكر ابن حزم أن هذا القول قاله ابن عيينة قبل ابن وهب، وابن وهب أخذها من ابن عيينة. فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فقال: فإنه قد أخذ فأكثر من سفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج، ولربما، الله تعالى أعلم، لربما لما قال هنا فإنه أخذ فأكثر من سفيان الثوري وابن عيينة، ولكن لم يلمح على أن ابن عيينة قال هذه الكلمة، وابن جريج وعمر بن الحارث وابن أبي ذئب، وليت شعري أضلالا أخذ عن هؤلاء أم هدى. طب ما يا ابن حزم الله يهديك، ما هو ابن عيينة قال هذه المقولة، ابن عيينة قال هذه المقولة، فهو يعيب على ابن وهب لما أخذ وأكثر من سفيان ابن عيينة ومن سفيان الثوري. فقال هنا: فليت شعري أضلالا أخذ أو عن هؤلاء أم هدى. لا، هدى. وابن وهب قال ما قاله ابن حزم وأخذ منه ابن عيينة، وأخذ منه الحديث ما ضل إلا الفقهاء. فانظر إلى التأصيل التحقيقي. بل ما نقل العلماء قديما وحديثا إلا الهدى، الذي اهتدى به مالك والليث ومن قبلهما ومن بعدهما من الإنس والجن. ومن العجب أن الجهالة المعجبين بهذا الكلام الفاسد لا يلتفتون إلى أقوال الليث، فقد تركوا نصف الهدى فيلزمهم على هذا أنهم على نصف الضلالة. وقد قلنا إن مثل هذا لا يصح من ابن وهب وانتهى كلامه. وسيأتي كلام ابن وهب كما نقلت في هذا الكتاب من القاضي عياض، من كلام كتاب القاضي عياض، وما قاله ابن وهب: الحديث مضل إلا للفقهاء، ولولا مالك والليث لضللنا. قلت هذا كلام ابن حزم بنصه. والمعلوم أن ابن حزم منهجه عدم الأخذ بمعاني النصوص ومقاصدها، بل هو على ظاهريته، فاللفظ عنده أقوى، وهو بدوره قد قال ما قال، لأنه لا عبرة عنده بالقاعدة الكلية الفقهية، العبرة بعموم اللفظ، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وبحثي هذا تأصيل للرائعة ابن عيينة وبيان خطأ ابن حزم، لأن الغالب ما ذكره له وجوه جيدة ظاهرة ولربما ظهر لك بعد ذلك أن الخلاف لفظي فقط. كذلك أن أصل المقولة لابن عيينة وهو قبل مالك والليث، فلا يلزم ما قاله ابن حزم كما سيأتي. ثم ختم ابن حزم رسالته فقال: وأما معنى الفقه فهو التنبه لما فيه لما في الآية ولما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وهذه درجة يعطيها الله لمن شاء من عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث عظيم، فذكره ابن حزم في نهاية المقولة. لو ركزت في كلام ابن حزم لتعلم أن المسألة خلاف لفظي. وقال عليه السلام: ورب مبلغ أوعى من سامع. يبقى في درجات للفقه. ففعلا أنت لو لم تعلم الحديث لضللت، لأنك لم تفهم الحديث، فالحديث مضل إلا للفقهاء الذين فهموا، فمنهم علم الحديث ولم يفهم فضل وأضل. فصح بهذا أنه قد يكون من المتأخرين من هو أفقه من كثير من المتقدمين. وهذا تكلم فيه بعض أهل العلم من هذا الحديث وحديث آخر بينته في كتب المتقدمة. هذا الحديث قاله النبي للصحابة ولمن بعد الصحابة الذين أخذوا من الصحابة. فمعنى ظاهر الحديث قوله: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال: فصح بهذا أن يكون قد يكون من المتأخرين من هو أفقه من كثير من المتقدمين. وهذا على عمومه يشمل المتأخرين بعد الإمام العصور الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبعض المحدثين من الصحابة يأتي من بعدهم من التابعين وتابع التابعين من يكون أفقه من الصحابي في هذه المسألة. وقال النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: وأصحابي أمانة الأمة. وقال لما سئل عن فرق النجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الكلام فيه كلام كثير بينته في كتاب شرح قواعد الإسلام في يوم الأربعاء، ولا أعيده الآن. ومن قرأ كتب العلماء والفقهاء والسالفين والخالفين من المذكورين وغيرهم وقف يقينا على الأفقه منهم، ولا سبيل إلى أن يعرف ذلك أو يعرف ذلك من اقتصر على رأي رجل منهم دون غيره. طبعا هو يتكلم على مسألة قول لضللنا، لولا الليث وابن سعد لضللنا، لأنه يحكم بما لا يدري فيما لا يدري، يعني بيخرف بيتكلم كلام ملوش لازمة، وهذا جور لا يحل. وأفقههم أشدهم اتباعاً لأحكام القرآن وأحكام الحديث الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم عن رأيه والقطع بظنه وعن التقليد لمعلمهم دون غيرهم. قلت: فختم ابن حزم رحمه الله رسالته بكلام علمي منضبط، فجمع في رسالته بين الخطأ والصواب. لابد من التصفية والتنقية حتى لكلام أهل الشأن العظام الأئمة الأعلام، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس أحد بعد رسول الله علم كل العلوم الشرعية، استحالة. الكل يؤخذ من قوله ويرد، فلابد. فأنت لكي تعلم الراجح من المرجوح وتعلم نور الحق من ضلال الباطل، إنما لابد لك من آلية الاستنباط ومفاتيح العلوم التي تبين لك الراجح من المرجوح. وهذه القواعد التي أدندن فيها بها في 30 سنة. فقال: فقلت: فختم ابن حزم رسالته بكلام علمي منضبط، فجمع في رسالته بين الخطأ والصواب، ومزج باطلا بحق، وانتشرت رسالته مع انتشار رائعة ابن عيينة، فكان كتابي هذا بيانا وفرقانا بين القولين، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الخبير الحكيم. رد إجمالي أصولي وبيانه في مساء الكتاب هذا. قال الأصولي عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي في كتابه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور، هذا الكتاب في طبعتي القديمة، هذا الكتاب فواتح الرحموت منهج أصول الفقه لكل الحنفية، وكتاب الغزالي المستصفى في الأصول يعني أصول الفقه في نفس الطبعة، الطبعة القديمة المهمة، فالجزء الأول نصف الأول من الصفحة للغزالي، وهو منهج الأصوليين الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، والنصف الثاني للفواتح الرحموت، وهذا مهم يعني كتاب مهم تأتوا به. فقال في فواتح الرحموت مسألة: فهم المكلف الخطاب، المكلف اللي هو العابد المسلم مكلف، كل مسلم مكلف، وكما بينت في علم أصول الفقه الكفار مخاطبون بأصول الشريعة بفروع الشريعة، ومخاطبون بالأصول. قل يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا، النبي أتى على على على ناس كفرة لا يؤمنون بالله، العمر بن نفيل القلة، فيتكلم مع الكفار، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الأصل مخاطبون بالأصول، وكذلك بالفروع، الصلاة والزكاة والحج والكذب والنميمة وشرب الخمر والزنا وكل هذا، ولكن لم يأتوا بالشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإن صليت بدون وضوء فصلاتك باطلة، فأمرك لا يقبل إلا بعد الشرط وهو الإسلام، تمام؟ فهنا فقال: فهم المكلف الخطاب شرط التكليف، والمراد بالفهم نفس التصور، وبينت القاعدة بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولما ثبت أن العلم من ضروريات حقيقة التكليف، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، تمام، وفوق كل ذي علم عليم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: ولما ثبت أن العلم من ضروريات حقيقة التكليف ولوازمه ضرورة الامتثال اللذين هما فرعا العلم والشعور، فوجود التكليف بدون الشعور محال. يعني أقول لك كذا يا شيخ، أنا مش فاهم الحديث ومش فاهم أنت بتقول إيه، فكيف نلزم عليه الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو لا يعلم؟ محال، لأنه وجود المشروط بدون الشرط، والمحال محال في جميع الأوقات، فالتكليف بدون الشعور محال في وقت عدم الشعور، فكيف يتم المطلوب؟ واحد مجنون، واحد شارب خمر لغاية الصمالة مش دريان، تقول له اتق الله، الكذب حرام، ينفع الكلام ده؟ هو مش دريان بيك. فقال هنا وقت الشعور، وقت عدم الشعور فيتم المطلوب. واستدل، لو صح تكليف الغافل والسكران والمجنون لصح تكليف من لا يعقل، إذ لا مانع يتخيل يتصور فيه إلا عدم الفهم وهو لا يمنع. على هذا التقدير فهما سيان. فإذا الحديث مضلة إلا للفقهاء، لابد أن يفهم الحديث، ولو لم يأتي الفقيه ببيان الحديث حتى يبلغ ما بلغ، ولو بلغ ما أتت وما حدث المقصد الشرعي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم هنا تبعيضية، ليس كل أحد يدعو إلى الله، كما هذه الفرقة الضالة جماعة التبليغ من أشد الفرق ضلال. 30 سنة كانت عزبة الهجانة، ده مكان فقير جدا وكان فيها كذا أمور كثيرة، فكانوا يذهبون إلى المساجد ويمكثون بالأيام وما شابه، فكانوا دائما يترددون علي من 30 سنة ويعلمون أني لا أدخلهم، حتى أتى كبير من كبرائهم فتعمد أن يأتي إلى بيتي، وبيتي في نهاية هذا الشارع، وهو رجل كث اللحية ولحيته كلها بيضاء، تراه تقول ما شاء الله، ده زي الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز، والله وتالله وبالله، هو وتقريبا معه 2-3. فتكلم هو ويعني يعني تجده تهابه كما حدث لسليمان الأعمش، فكما في جامع العلم وفضله، دخل عليه رجل كسر اللحية، عجوز وشكله مهيب، فدخل على سليمان الأعمش فسأله مسألة، يعني فقال بقى، قال سليمان الأعمش: ترون إلى هذا الرجل لحيته تعدل 5000 حديث ويسأل مسألة من مسائل الأطفال؟ فضيحة، لا تغتر بلحيتك والجلباب القصير وعامل فيها شيخ الشحرة والشيخ جه، بلا خيبة. مشايخ كثيرة، هذا الرجل سألتهم، قلته عن شروط لا إله إلا، والله ما تكلم، ورب الكعبة لا إخلاص ولا انقياد ولا علم ولا شيء ولا يقين ولا شيء. قال لي أنا مدير في المكان الفلاني، والمكان الفلاني مكان اقتصاد الذي قام عليه كل الربا في كل دولة، فمدير في مكان حرام. قلت له: يا رجل مش ممكن. فالقضية هنا لابد من الفهم، الحديث مضلة إلا الفقهاء، يتميز طالب العلم عن غيره. قلت 30 سنة أقول: الذي لا يعلم مفاتيح العلوم وقواعد الاستنباط أصول الفقه وغيره، وأصله أصول الفقه، لا ينبغي أن يتكلم في دين الله. فقال الحافظ الإمام الأصولي الفقيه: وجده وأبوه مثله، قال: علم أصول الفقه الذي يقضي ولا يقضى عليه، يقضي ولا يقضى عليه، لأنه هو الذي به مفاتيح العلوم. فالمسألة في غاية الأهمية. قلت فلولا الفهم وإدراك المعاني والمقاصد والمراد من المتكلم فلا تكليف على السامع لأنه لم يفهم ما سمع، وذلك لحدوث خلل في سمعه بسبب انسداد التلقي، ومش فاهم سدد بسبب في سمعه بسبب انسداد التلقي. يعني ايه؟ هو سمع الحديث، سمعه وما فهمش. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهنا قلت خلل في سمعه بسبب انسداد التلقي، وهذا الانسداد جزئي في بعض المسائل المسموعة، وده كلام مهم. انسداد جزئي لا كلي، ممكن تقرأ كتاب تفهم بعضه، نصفه، ثلثه، ثلاثة أرباعه، لا تفهم منه شيء. فالإنسان على حسب درجته وثروته العلمية، وكلما ازدادت الثروة العلمية ازداد الفهم. لضعف آلية الاستنباط والاستخراج ما ينبغي استخراجه من خطاب المتكلم بالفهم السليم، وكلما كملت قواعد التلقي وأركانها ومفاتيحها، الأحاديث والقرآن والشرح والتفسير والإجماع والاستصحاب والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وسد الذريعة وقواعد أصول الفقه وقواعد التحديث وقواعد التفسير وقواعد النحو والإلمام بالأحاديث وكثرة الأحاديث بالألاف ومئات الألاف، حدث الوعي والفهم. وحاصل المسألة اختلاف الدرجات العلمية ومنازل أهلها بين القلة والكثرة، فبقوة العلم يقل الخلل وبضعفه يكثر. ومن هنا قرأت عشرات السنين مئات الآلاف من الأحاديث الموقوفة والمرفوعة، لأن كل حديث وأثر تفهم منه شيء ولو حتى باختلاف الألفاظ. نفس الحديث كما قال السيوطي صححت هذا الحديث بخمسين طريقا، وغالب الأئمة ضعفوه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن ثم يتخيل ذلك لطلبة العلم المبتدئين. الإمام ابن الجوزي سمي بواعظ الأمة، وكان فقيها ومحدثا ومفسرا له تفسير، فلما قالوا له لماذا تمذهبت بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ كل الأئمة لم يتمذهبوا، ليس لهم مذهب، ولكن في الظاهر أنهم لهم مذهب، ولكن أخذوا من المذهب ما يوافق الكتاب والسنة. فكل من تمذهب من هؤلاء الأئمة إنما تمذهب بالدليل، وخالف إمام المذهب فيما خالف فيه الدليل. كل الأئمة فعلوا هذا. فقالوا لماذا تمذهبت بمذهب الإمام أحمد؟ قال نظرت إلى أبي حنيفة، إلى مسنده 500 حديث، وإلى الموطأ موطأ مالك، وما رأيت يعني موطأ مالك نعم، والإمام الشافعي عنده المسند 3 مجلدات، وعنده موسوعة الأم وما شابه، والإمام أحمد فنظرت إلى مسند الإمام أحمد حوالي 27,000 وأكثر، وغيره من الكتب، فعلمت الفرق بين هذا وذاك، وأن هذا الإمام في الحديث وفي الفقه وكذا وكذا وكذا. ماذا؟ مين؟ لا لا لا، ده هذا رجل من المصريين، ليس تلبس إبليس، ليس ابن الجوزي. نعم بارك الله فيك. ويبعد ذلك عن أهل الشأن بلا خلاف، ولكن قد يكون الاستغلاق في مسألة نادرة. أئمة، وفي مسألة كما محمد بن كعب القرظي أبو حنيفة جوز النبيذ الذي هو الخمر، والنبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثير فقليل حرام. وأخذ مالك بالسماع والمصيبة في ابن حزم، كما بينت في كتاب الإجماع، نقلت إجماعات كثيرة عن بعض أهل العلم، وأن السماع والغناء والموسيقى كل هذا عليها الإجماع. ابن حزم أتى على الحديث الذي هو عمدة المسألة وضعفه. قال بص ابن حزم ضعف الحديث، أنت تعملوا فيها مشايخ؟ ده ابن حزم يا عم، ده ابن حزم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن حزم كتاب كامل وانتهيت من شرحه فيه مسائل كثيرة خالف يا ابن حزم. فالقضية مش كده، القضية أن ترجع إلى تحقيق من قال من أهل العلم لتعلم. وعندما تكثر تحقيقاتك للمسائل العلمية ستعلم من زل ومن أتاه الخلل، ويبعد ذلك عن أهل الشأن بلا خلاف. ولكن قد يحدث الاستغلاق في مسائل نادرة، إذ الحكم للغالب ولا حكم للنادر. وفوق كل ذي علم عليم، ابن عباس ترجمان القرآن بالإجماع، زواج المتعة انتهى، ونسخ كتاب وسنة وإجماع. النبي في حجة الوداع قبل أن يصل إلى مكة جوز للصحابة، لأن المشوار بين مكة والمدينة يجي شهر، فجوز لهم زواج المتعة، يأخذون الجواري بيوم يومين ويتمتعون بهم بهن بمال. ثم في حجة الوداع نسخ وانتهى الأمر. فمات رسول الله وكان ابن عباس يقول بجواز المتعة للضرورة، فأتى عليه عروة بن الزبير فقال إن أناسا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم. ابن عباس أصابه العمى في قبيل موته، يقولون بزواج المتعة، والله لو فعل ذلك وقاله لأرجمنه بحجارته. فقال إنك إذا لجلف. هذا منهج السنة والجماعة بالشدة والقوة. ونفس ابن عباس، شوف الكلام الجميل فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، فقال عروة نفسه سبحان الله في مسألة المتعة اللي هي المتعة ايه؟ متعة الحج. النسك ثلاثة، القران الجمع بين الحج والعمرة، والإفراد عمرة فقط، والتمتع تأتي بالعمرة ثم تحل وتنوي وتحرم في اليوم الثامن يوم التروية. فقال ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة إن أبا بكر وعمر نهيا عن التمتع. فقال ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقال عروة إن أبا بكر وعمر أعلم منك بحديث رسول الله. فقال الخطيب البغدادي راوي هذا الحديث صدق عروة، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد، والمرجعية إلى رسول الله أو كما قال. فهذان أثران يرد بعضهم على بعض، فالشاهد المرجعية إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال قلت وفوق كل ذي علم عليم. الأول نعم طبعا، كما هو قال هذا وقال إنك لجلف، ولم يقل له أنت مخطئ، لأن عروة أقل منه علما ولكن علم، ويعني وكأنه تأول أو لم يعلم الإجماع فرده. طبعا طبعا. فقد استغلقت مسألة بحث هذا على الفقيه الحافظ الأصولي أبي محمد بن حزم رحمه الله. قال الأصولي البارع بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوعة في أصول الفقه، البحر المحيط في أصول الفقه، ومن كلام ابن دقيق العيد في الإلمام، وبه ختم التحقيق في هذا الفن. وفي موضع من شرح الإلمام يقول: أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه وعليه، فملاك كتاب هذا على تأصيلات من علم أصول الفقه وتخريج الفروع عليها. فأبدأ بأول مسألة هذا الكتاب، مسائل هذا الكتاب، وهي متقدمة، فأقول بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، الذي سأذكره بفضل الله سبحانه وتعالى في لقائنا الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.